إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 45. قال فيه المصنف رحمه الله: ولمسلم عنه، يعني عن جابر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان 3 مسائل متعلقة بالقبور، وهي بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط يعني الغلو في القبور، وبين التفريط يعني الإهانة لها. أما المسألة الأولى فهي بيان حكم تجصيص القبور، وهذا فيه إفراط وغلو. والمسألة الثانية هي بيان حكم القعود على القبور، وهذا فيه تفريط وإهانة للقبر ولصاحبه. والمسألة الثالثة بيان حكم البناء على القبور، حكم البناء على القبور، وهذا يحتمل الإفراط ويحتمل التفريط، يحتمل الإفراط ويحتمل التفريط، وكلاهما منهي عنه. وسنجلي إن شاء الله هذه المسائل 3 مع إيراد مسائل أخرى تتعلق بالقبور من خلال شرحنا لهذا الحديث وذكر ما يستفاد منه. وكالعادة نبدأ أولا بشرح ألفاظه وبيان معانيه. يقول المؤلف عليه رحمة الله: ولمسلم عنه. الضمير هنا يعود على آخر راو للحديث الذي قبل هذا الحديث، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. وقد أورده بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا، المضارع يعني الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا عن النهي إنه قول، خرجت الإشارة فالإشارة لا تسمى نهيا حتى وإن أفادت النهي فإنها لا تسمى نهيا. وخرج بقولنا عن النهي في تعريفه طلب الكف، خرج به الأمر، لأن الأمر يتضمن ماذا؟ طلب الفعل. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه يطلب منا أن نفعل ذلك الشيء، فهو طلب للفعل. وإذا نهانا صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه يطلب منا ترك فعل ذلك الشيء. فلذلك في تعريف النهي قالوا هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء، الالتماس والدعاء، لأن النهي يكون من الأعلى إلى الأدنى، يكون من الأعلى إلى الأدنى. وأما الالتماس فإنه يكون من المساوي، يكون من المساوي للمساوي، يعني طلب المساوي من المساوي. كأن تقول مثلا لصاحبك لا تركب في سيارتي أو لا تدخل مثلا بيتي إلا بإذني أو إلا بعد إذني، فهذا يسمى التماس، يعني كأنه قال التمس منك أو بعد إذنك لا تفعل كذا إلا بعد كذا، فهذا يكون من المساوي إلى مساوي. وأما الدعاء فهو طلب من الأدنى أو طلب الأدنى من الأعلى، فالداعي يستشعر أنه أقل وأدنى من المدعو. ولو كانت الصيغة صيغة نهي كقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، صيغة نهي لا تؤاخذنا، لكن الداعي يستشعر أنه في مرتبة دون أو أدنى من مرتبة المدعو. وخرج بقولنا في تعريف النهي إنه بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر. قد يرد في حديث دع كقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو أترك، أو كف عنك هذا ونحوها، فهذا أمر وليس نهيا، هذا يعتبر أمرا وليس نهيا، لكنه أمر يتضمن طلب الكف، يعني يتضمن طلب الانكفاف عن ذلك الشيء. إذن فالخلاصة هنا أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه كأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا هذا الشيء. إذا قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قال لنا لا تفعلوا هذا الشيء، يحذرنا صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك الشيء الذي نهى عنه. وهنا في الحديث كأنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجصصوا القبر ولا تقعدوا عليه ولا تبنوا عليه، هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. طيب، فإن قال قائل هل مثل هذه الأحاديث تكون من قبيل المرفوع حكما أم من قبيل المرفوع صريحا؟ يعني المرفوع على قسمين، مرفوع صريح ومرفوع حكما، ففي أي القسمين تدخل مثل هذه الأحاديث؟ أجاب أهل العلم عن هذا بأن هذا من المرفوع الصريح، يدخل تحت قسم المرفوع الصريح، بدليل أن الصحابي أضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بخلاف ما لو قال الصحابي أمرنا أو قال نهينا فهذا تقدم معنا أنه على الصحيح أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذن يدخل تحت القسم الثاني، تحت المرفوع حكما لا المرفوع صريح. إذن فهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن هو في حكم المرفوع، هو في حكم المرفوع صريحا، أو هو من قبيل المرفوع صريحا وليس المرفوع حكما، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسس القبور، لا تقعد على القبور، لا تبنوا على القبور. هكذا يفهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في المخلصيات لأبي طاهر المخلص أن هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجسس القبور ولا تجلس عليها. وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل، قال: لا تجسس القبور، من لفظه عليه الصلاة والسلام، ولا تجلس عليه. وجاء في رواية عند مسلم أن جابرا رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا يؤيد ما سبق من أن هذا الحديث مرفوع صريحا. قوله: أن يجسس القبر، أن يجسس القبر، جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تقصيص القبر، تجصيص، وجاء في رواية تقصيص بالقاف. هل هناك فرق بين التجصيص للقبر والتقصيص للقبر؟ أجاب على ذلك المازري المالكي في كتابه المعلم في شرح صحيح مسلم، قال: قوله نهى عن تقصيص القبور، قال أبو عبيد: هو التجصيص، يعني التقصيص والتجصيص بمعنى واحد، وذلك أن الجس يقال له القصة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتسلن من المحيض حتى ترين القصة، القصة البيضاء، يعني قال للحائض، فالحائض تعلم طهرها إذا رأت القصة البيضاء. قال يقال، أو قال رحمه الله: والجصاص والقصاص واحد، الجصاص والقصاص واحد. فإذا خلط الجص بالرماد والنورة فهو الجيار، فهو الجيار. قال ذلك ابن الأعرابي، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يفيدنا أن الجص هو الجير، والجصاص هو الجيار. إذن فالجس ينطق بكسر الجيم، هذا هو الأفصح، هذا هو الأفصح، ويجوز الفتح وتنطق به العامة، العامة يقولون الجص، والأفصح هو الجس بكسر الجيم. يقول الفيومي في المصباح المنير، قال: الجس بكسر الجيم معروف، وهو معرب، يعني كلمة غير عربية هي الجس، لكنها عربت وصار العرب ينطقونها. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجصص القبور، ونهى عن تجصيص القبور. فهذه كلمة أصلها ليست عربية، لكنها جرت على لسان العرب، فيسميها العلماء هذه كلمة معربة. فالجس كلمة معربة. لماذا قالوا معربة؟ قالوا لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية، الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية، ولهذا قيل الإجاص معرب، معرب اجتماع الجيم والصاد في كلمة واحدة. قال: وجصصت الدار عملتها، بالجص. قال في البارع قال أبو حاتم والعامة تقول الجص بالفتح والصواب الكسر وهو كلام العرب. وقال ابن السكيت نحوه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فمن حيث النطق الجص هذا الأفصح، ويجوز أن تقول الجص لكن الأفصح أن تقول الجص. والجص هذا مشتق من الجبس، ويحصل عليه بإزالة محتواه المائي، وهو ما يسمى عندنا كما قلت بالجير، يسمى الجير الأبيض. ويدخل أيضا في الجص ما يسمى عندنا البلاطر، لأن أيضا يستعمل للزينة، يستعمل في الزينة، وهذا أمر لا يخفى على الجميع. إذن فيكون المراد أو المراد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور تحريم تلوينها وصبغها بالجير وتزويقها بالجبس، هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يأتي إلى القبر ويصب عليه الجير يلونه هذا محرم، يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. أو يأتي إلى القبر ويصبعه بالبلاطر فهذا يدخل في التجصيص أيضا، هذا يدخل في التجصيص أيضا. وليس هذا التحريم الوارد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم خاصا باللون الأبيض فقط، بل النهي يشمل تلوين القبر بأي لون، ويشمل تزيينه وتزويقه بأي مادة، هذا كله محرم. لو يأتي إلى القبر مثلا ويبنيه بالرخام كما يفعل بعض الناس هذا محرم، لا يجوز، لأن العلة في النهي واحدة وهي التحذير من الغلو في القبور حتى لا يغتر بها الجهال، هذه العلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، يعني نهى عن تلوينها وتزويقها وتزيينها حتى لا يغتر بها الجهال، وهذا نلاحظه جميعا، فإن كثيرا من الناس الذين يجهلون أحكام دينهم إذا رأوا قبرا مجصصا أو متميزا على غيره من القبور ماذا سيقول الناس؟ يقول هذا قبر رجل صالح، أو يقول بعضهم هذا قبر ولي من أولياء الله، هذا يقوله الناس. إذا دخلتم مقبرة ورأيتم قبرا متميزا عن القبور فتجد بعض الجهال يسأل لماذا هذا القبر كذا، هذا أظنه قبر رجل صالح، وكلها وساوس شيطانية يوسوس بها الشيطان لبعض الناس حتى يوقعهم في الغلو، خاصة إذا لون هذا القبر باللون الأبيض والأخضر، يعني يتفق الناس على أنه ولي، يعني الجهال طبعا مش يرون أن ذلك القبر قبر ولي وقبر رجل صالح لأنه لون باللون الأخضر وباللون الأبيض. وهكذا الشيطان يتلاعب بالناس، ولا ينقطع تلاعب الشيطان بهم عند هذا الحد، بل إنه يؤزهم أزا، يعني يدفعهم دفعا إلى التمسح بتلك القبور والطواف بها والأخذ من تربتها للبركة ونحو ذلك مما يفعل عند القبور، أعمال شركية تفعل عند القبور يجب أن يتنزه عنه عنها كل موحد، كل موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتنزه عن مثل هذه الأعمال، أن يطوف بقبر أو أن يتمسح بقبر أو أن يأخذ تربة من قبر، هذا كله من الأعمال التي تفضي بصاحبها للشرك. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمي جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام، ويسد كل طريق تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. هذا هو هديه في دعوته عليه الصلاة والسلام، حريص كل الحرص على سد جميع المنافذ التي تفضي إلى الشرك. والمتأمل في هديه وسنته عليه الصلاة والسلام يستخرج هذا من كثير من الأحاديث الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الذي معنا نهى عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور، وهذا النهي يفيد التحريم. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد تحريم ذلك الفعل، وهذا هو الأصل في النهي. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل في ذلك النهي أنه يفيد التحريم، إلا أن يكون له صارف، ولا صارف له هنا، خاصة وأن هذا الفعل يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، ولا خلاف في حرمة الشرك، وما أفضى إلى الحرام أو كان وسيلة إلى الحرام فهو محرم بلا شك. ولذا قال المبارك فوري عليه رحمة الله في كتابه مرعاة المفاتيح، قال: الحديث دليل على تحريم تجصيص القبر، لأن الأصل في النهي التحريم ولا يعرف صارف عن هذا الأصل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر. ثم قال: وأن يقعد عليه، يعني نهى صلى الله عليه وسلم أيضا عن القعود على القبر، والقعود على القبر هو الجلوس عليه، يعني يتخذ القبر كرسي يجلس عليه، وهذا فيه إهانة للميت، وهذا محرم، لأن الميت المسلم له حرمة كالحي. وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت كسره حيا. ولهذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الجلوس على القبر، شدد فيها تشديدا عظيما عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث آخر رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذا وعيد شديد جدا. فلاحظ، إنسان جلس على جمرة فخرقت ثوبه ووصلت إلى جلده، ماذا ستفعل فيه؟ يتأذى بها، يعني تأذيا شديدا. هذا التأذي الذي يحصل بهذه الجمرة أهون من جلوسه على القبر، أهون من جلوسه على القبر. فالشاهد إذن أن الجلوس على القبر والقعود على القبر هذا منهي عنه وهو محرم. وتفسير القعود بالجلوس هو مذهب جمهور العلماء، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله وبعض أهل العلم. فذا الإمام مالك عليه رحمة الله ذهب إلى أن المراد بالنهي عن القعود على القبر، قال: هذا محمول على من يقعد عليه لقضاء الحاجة. قال: محمول على من يقعد عليه لقضاء الحاجة. نقل هذا عنه ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، حيث قال: وقال مالك رحمه الله: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب يريد حاجة الإنسان. انتهى كلامه. وذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله وذكر غيره أثارا عن السلف، ذكروا أثارا عن السلف تفيد هذا المعنى، منها جاء عن أو يروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه جواز التوسد على القبر والاضطجاع عليه، فهذا قالوا يجعلنا نحمل القعود في الحديث على القعود لقضاء الحاجة، لكن نقول هذا الحديث هذا الأثر ضعيف، الأثر الذي يروى عن علي إسناده ضعيف. أيضا من الآثار التي ذكرت ما يدل على جواز الجلوس على القبر، وهذا يروى عن ابن عمر، يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وإسناده صحيح، لكن أهل العلم وجهوا هذا الأثر بتوجيهين. التوجيه الأول قالوا: يحتمل أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه النهي، يعني لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، فكان رضي الله عنه يجلس لأنه لم يبلغه شيء، إذن فهو معذور. هذا أولا. ثانيا أن فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تعارض به السنة القولية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو فرضنا أنه جلس ابن عمر رضي الله عنه ويكون معذورا في ذلك لأنه لم يبلغه النهي، ففعله هذا لا يعارض به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبر، إذن فلا حجة في هذا الأثر. كذلك من الآثار التي استدلوا بها جواز الجلوس والنهي عن البول والغائط عليها، وهذا يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح أيضا. يقول زيد بن ثابت: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول، غائط أو بول. قالوا: فهذا يدل على أن القعود على القبر إذا لم يكن بقصد الغائط أو البول فإنه جائز، يعني يجلس لأجل الجلوس، قالوا فهذا جائز. لكن أهل العلم أيضا وجهوا هذا الحديث بتوجيهين. التوجيه الأول قالوا إنه لا تعارض بينه وبين الأحاديث التي تنهى عن مطلق الجلوس، لا تعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تنهى عن مطلق الجلوس، مثل حديث جابر الذي معنا، ومثل حديث أبي هريرة الذي فيه وعيد شديد على مجرد الجلوس. فلذلك قالوا هذا الحديث عن زيد بن ثابت يعتبر حديثا آخر ينهى عن الجلوس لقضاء الحاجة، وهذا يسميه العلماء مسلك الجمع. لو نجمع بين هذه الأحاديث فنقول بأن حديث جابر وحديث أبي هريرة ونحوهما يدلان على النهي عن الجلوس على القبر مطلقا، وأما حديث زيد بن ثابت يدل على زيادة وهذا أشد، إذن فمجرد الجلوس منهي عنه، فإذا جلس للبول أو الغائط فهذا أشد، ولا تعارض بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى مسلك الجمع. والمسلك الثاني وهو مسلك الترجيح، قالوا حتى لو قلنا إن هذا الحديث صحيح فإن الأحاديث التي تروى في النهي عن القعود والجلوس مطلقا قالوا هي أصح، أصح من حديث زيد بن ثابت وأرجح منه وأقوى منه. فلذلك نأخذ بحديث جابر الذي في صحيح مسلم وحديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، وهذا يسمى مسلك الترجيح. ولا شك أيها الإخوة أن الجمع بين الأحاديث إذا أمكن فإنه مقدم على الترجيح. إذا أمكن الجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الجمع مقدم على الترجيح. لماذا؟ لأن في الجمع عملا بجميع النصوص دون طرح لبعضها، بخلاف الترجيح فإذا رجحنا فإننا سنعمل ببعض الأحاديث ونترك بعض. فلذلك إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فالجمع هو المقدم، وهنا الجمع ممكن. فنقول لا يجوز الجلوس على القبور مطلقا سواء كان لقضاء الحاجة أو لغيرها، لكن لو جلس على القبر لقضاء حاجة من غائط أو بول فهذا أشد. فلا تعارض إذن بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيحرم كل ما فيه احتقار وامتهان للقبور، كل فعل فيه امتهان واحتقار للقبور أو عدم مبالاة بها فإنه محرم، كالجلوس عليها والاستناد عليها والاتكاء عليها والاضطجاع عليها فضلا عن البول عليها أو الغائط عليها، فكل هذا محرم، كل هذا محرم عملا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في هذه المسألة. المسألة الثالثة قوله وأن يبنى عليه، يعني نهى صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، أن يبنى على القبر يعني لا يجوز البناء على القبور أو على القبر. ولفظ البناء هذا أيها الإخوة يشمل جميع أنواع البناء، سواء كان هذا البناء كبيرا أم صغيرا، سواء كان هذا البناء بناء شامخا أم قصيرا، سواء كان هذا البناء بناء جميلا أم ذميما، فهذا كله لا يجوز، كله يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. فلو زيد مثلا في علو القبر أكثر من شبر فإنه يشمله هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنيت عليه قبة، يأتي للقبر تبنى عليه قبة، هذا يشمله النهي، يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. أو يبنى عليه مسجد، القبر كما هو لكن يبنى عليه مسجد، فهذا لا شك ومن باب أولى أنه يدخل في البناء على القبور، لأن هذا كله أيها الإخوة مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور، يعلي القبر هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بناؤها بآجر، بناؤها بالياجور ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، قبر المشرف يعني العالي، أمره أن يسويه. فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وكانت قبور أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا مشرفة ولا لاطئة، وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه. فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبني ولا مطيب، وهكذا كان قبر صاحبيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القبور، وهو بخلاف ما عليه قبور كثير من الناس في هذا الزمان. ويقال في البناء على القبر من جهة الحكم ما قيل في التجصيص، فتجصيص القبور محرم كما سبق معنا، لأن النهي للتحريم، وكذلك البناء على القبور محرم، بل إن البناء ربما أشد، لأن البناء فيه مفاسد كثيرة، نذكر ثلاثة منها. من المفاسد التي تنجم عن البناء على القبور، أولا أن ذلك وسيلة إلى الشرك، البناء على القبور وسيلة إلى الشرك، تبنى عليه قبة، يبنى عليه مسجد، هذه وسيلة إلى الشرك، وما أفضى إلى حرام فهو محرم كما سبق معنا. ولا شك أن البناء على القبر يؤدي إلى تعظيم صاحبه والغلو فيه، كما هو شاهد أو كما هو مشاهد في كثير من بلدان المسلمين وفي بعض الأماكن من بلادنا خاصة. إذن فهذه مفسدة عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسد الطريق التي تفضي إلى الشرك، فإذا كان بناء المسجد على القبر أو بناء قبة أو نحو ذلك على القبر تفضي إلى الشرك، فالواجب تركه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مفسدة. المفسدة الثانية أن فيه تشبها بعباد الأصنام والأوثان. من يبني على القبر، يبني عليه مسجد، يبني عليه قبة، فهو متشبه بعباد الأوثان والأصنام، وعلى رأسهم الرافضة الشيعة الذين يبنون المشاهد والأضرحة ويزخرفونها ويطوفون بها. وهذا للأسف، هذا المرض يعني تفشى بين فئام كثيرة من الناس اليوم، صاروا كالرافضة يتعلقون بأصحاب القبور ويشدون الرحال إليهم ويفعلون عند تلك القبور ما يفعلون من الأمور الشركية والوسائل التي تفضي إلى الشرك. وهذه مفسدة عظيمة جدا، أيضا من مفاسد البناء على القبور. أيضا ثالثا أن البناء على القبر فيه مخالفة صريحة لما وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد شيئا يخالف دين الله عز وجل، وجد شيئا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فإنه يحطمه عليه الصلاة والسلام. فأمر عليا بتكسير الأصنام والصليب، وأمره بتسوية القبور المشرفة يعني العالية. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. وقد وقفت على كلام مفيد في هذه المسألة، ذكره العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، وهذا الكلام فيه مقارنة بين أهل زمانه ممن يعظم القبور ويعبد أصحاب القبور، وبين عباد الأصنام والأشجار والأحجار، يعني جعل مقارنة. فيقول عليه رحمة الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، يعني في زمانه القرن التاسع أو الثامن، قال: رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. وهذه الحقيقة، لو تأتي إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنزلها على ما يفعله الناس اليوم مع هذه القبور التي يعظمونها، وتجعل مقارنة بينها وتنظر هل هؤلاء الناس موافقون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، تجد النتيجة. يقول ابن القيم: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهم يصلون عندها. وهذه الحقيقة، بعض المساجد الآن فيها قبور، بل في بعض بلدان المسلمين لا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه قبر والعياذ بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الأمر في التحذير وشدد غاية التشديد فيه، بل حذر منه قبل أن يموت بخمس صلوات ربي وسلامه عليه، قبل أن يموت خمسة أيام، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر الأمة أن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، لكن مع ذلك وقعت الأمة. هذا أمر ذكره ابن القيم رحمه الله. قال: ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. هذه حقيقة واقعة، مازال لزماننا الآن تبنى القبور على تبنى المساجد على القبور، ويدفن بعض الأموات في المساجد، هذا مازال موجود لحد الآن، وهذا كله مناقض ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الميت يدفن في المقبرة، الميت يدفن في المقبرة، والمسجد يكون بعيدا عن المقبرة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، وقرر أهل العلم أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام أبدا، لا يجتمعان في دين الإسلام أبدا، فالقبر له مكانه وهو المقبرة، والمسجد الذي هو للعبادة والصلاة له مكانه الخاص. يقول أيضا رحمه الله: ونهى صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السروج عليها، يعني جعل الأضواء وإشعال الشموع على القبور، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، يعني يجعل وقف ويقول هذه كلها أموال هذا الوقف تصرف على إسراج هذه القبور وهذه الأضرحة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون عندها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وهذا معلوم للجميع، كل صاحب قبر عنده يوم في السنة يذهبون إليه للحج إليه، أو مرتين إذا قوي الشرك ممكن يجعلون مرتين أو ثلاث، وإلا فالأصل مرة واحدة، وهذا المعروف، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نهى أن تتخذ عيدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا. ولذلك يقول أهل العلم الذي يذهب للمدينة مثلا ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يتردد، كل بعد صلاة يروح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اتخاذه عيدا، والعيد الشيء الذي يعود ويتكرر. فلذلك تكتفي بمرة واحدة، أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي أي مكان كنت تصلي وتسلم عليه، فالذي في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والذي هنا في المسجد إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى عليه يصل سلامه وصلاتهما يعني مثل بعضهم، لأن الذي يبلغ السلام من الملائكة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فالشاهد إذن أنهم اتخذوا هذه القبور عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسكا ويجتمعون عندها كاجتماعهم العيد أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى وهم يفعلون هذا الشيء. خامسا قال: وأمر بتسويتها، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيحه أيضا، صحيح مسلم أيضا، عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم برودس، مكان اسمه برودس، قال: فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته. هؤلاء هم أهل التوحيد وأهل السنة، يفعل ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أفعل هذا لأنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الشيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله، وهكذا. فهو الأسوة والقدوة صلوات ربي وسلامه عليه. لكن ماذا صنع هؤلاء؟ يقول ابن القيم: وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا قال: ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، ثم ذكر رحمه الله حديث جابر الذي معنا، ثم ذكر أيضا أمورا أخرى حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن الناس في زمانه يفعلونها كأنها سنة، وهذه حقيقة، إذا اعتادوا شيئا فعلوه كأنه هو السنة. ثم ذكر رحمه الله ما آل إليه أمر المتعلقين بالقبور، فقال: إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه حقيقة، وصارت هذه أيضا توزع بين الناس الذين يذهبون إلى أصحاب القبور، يجعلون لهم مطوية كيف يزور هذا القبر، من أين يبدأ وأين ينتهي وكم يطوف وكم يفعل وكم يفعل. هذه حقيقة موجودة، رأيتها بأم عيني في بعض المطويات التي توزع على هؤلاء. يقول ثم ذكر ابن القيم رحمه الله فقال: فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره. ثم شرع رحمه الله في ذكر مفاسد كثيرة، من أراد أن يرجع إلى هذا فهو في كتابه إغاثة اللهفان. نختم هنا بمسألة، وهي أن حديث جابر رضي الله عنه تضمن النهي على ثلاثة أشياء: النهي عن تجصيص القبر، والقعود عليه والبناء عليه. جاء في رواية لهذا الحديث في غير مسلم وأن يكتب عليه، يعني نهى صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر، وهذه الرواية رواها أبو داود والترمذي وغيرهما، وأن يكتب عليه يعني نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، أن يكتب على القبر. يقول النووي رحمه الله في المجموع، يعني أن النبي يقول النووي في المجموع: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره فكله مكروه لعموم الحديث. انتهى كلامه. يعني في زمانه كانوا يأتون عند رأس الميت، يأتون بلوحة ويكتبون فيها اسمه أو يكتبون فيها رحمه الله وغفر له وغير ذلك، مثل ما يفعل عندنا الآن. الآن صاروا يأتون برخامة ويكتبون فيها توفي فلان ابن فلان وولد كذا، يعني ترجمة لهذا الميت، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الكتابة على القبر. ويقول الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار: وفيه، يعني في هذا الحديث، تحريم الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر أو غيره. انتهى كلامه. يعني ذكر بأن الكتابة على القبر محرمة سواء كتب اسم الميت أو كتب غيره أو كتب كتابة أخرى، فكله محرم ومنهي عنه لعموم الحديث. لأن بعض أهل العلم قال: إذا كتب الاسم فقط فلا بأس، إذا كتب الاسم فقط قال فلا بأس، ولكن هذا فيه نظر. وبعض أهل العلم ضيق أكثر كالشيخ الألباني عليه رحمة الله، يعني ضيق في هذه المسألة حيث قال: والذي أراه والله أعلم أن القول، أو قبل ذلك لماذا قالوا بالجواز هنا، بجواز كتابة الاسم؟ قالوا ذلك قياسا على حديث، على الحديث الذي مر معنا من أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبره حجرا يتعلم، يعني حتى يعرف به قبر أخيه حتى يزوره وحتى يدفن إليه من شاء من أقاربه. إذن فأخذوا من هذا قياسا عليه، قالوا يجوز كتابة الاسم حتى نعرف هذا القبر لمن. إذن فبنوا ذلك على، يعني جواز الكتابة بنوها على وجه ماذا؟ التعليل، لا على وجه الزخرفة ونحو ذلك. لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله كما قلت ضيق في هذه المسألة فقال: والذي أراه والله أعلم أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ تجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة والله أعلم. يعني هكذا ذكر الشيخ الألباني، يعني قال إذا كانت القبور كثيرة وربما الذي يعلم بالأحجار يعني قد يخفى عليك لأن الأحجار متشابهة، يقول فإذا كتبت الاسم لوحده يقول فإن ذلك جائز. هكذا قال. وسئل شيخنا الشيخ عبد المحسن حمده الله: هل يجوز أن يوضع فوق القبر شاهد ويكتب عليه اسم الميت فلان بن فلان؟ فأجاب حمده الله: لا يجوز كتابة الأسماء على القبور لأنها لم تأتي، والذي جاء به الدليل هو وضع الحجر على القبر حتى يكون على علم بذلك، فإنه بدون هذه العلامة لا يستطيع أن يميز بين القبور، والفائدة من ذلك أن يدفن حوله من مات من أهله. انتهى كلامه حفظه الله. وهذا الذي أفتى به شيخنا يعني من منع الكتابة مطلقا، وقال به قبله النووي والشوكاني، هذا هو الأظهر، يعني لا يجوز الكتابة مطلقا حتى ولو كان الاسم لوحده. لماذا؟ لأن هذا هو الموافق لظاهر الحديث. ظاهر الحديث نهى صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر، إذن فلا يجوز كتابة شيء على القبر موافقة لظاهر الحديث. وأيضا لأن كتابة الاسم لوحده من أجل التعليم فقط كما ذكر من أجاز ذلك ولو على وجه التضييق كما ذكر الشيخ الألباني، هذه فيها مفاسد. منها أن صاحب القبر إذا كانت له مكانة عند الناس فإن تعريفهم بقبره هذا سبب الغلو فيه، وهذه مفسدة. وكذلك إذا كان صاحب القبر مبغوضا عند الناس فإن تعريفهم بقبره يعرضه للسب والشتم، يعني من بعض السفهاء يمر بقبر ميت يرى هذا الاسم ربما يقول ما يقول من الكلام السيء، وربما يمتهن هذا القبر. ولهذا فإن تعليم القبر يمكن أن يحصل بأي وسيلة أخرى غير الكتابة، فلا يلزم أن يكون بحجر كما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن تعليمه بأي شيء آخر، المهم أنه يتبين لك القبر إذا أردت زيارته. وبهذا يبقى العمل بالحديث على عمومه، وأنه لا يجوز الكتابة مطلقا، لا كتابة الاسم ولا غير ذلك. وهذا هو الأسعد في العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دون استثناء أي كتابة، دون استثناء أي كتابة. إذن هذه المسألة الأخيرة التي بين أيدينا، بقي ما يستفاد من الحديث، هذا نكمل الكلام عليه إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.